ما حكم الجماعة التي تكون مسبوقة وتصلى جماعة أخرى بعد الصلاة التي أذن لها مع الإمام الراتب؟ لا حرج، وجدوا أن إذا صلى يقيموا صلاة الجماعة الأخرى ويصلون كما أقام النبي جماعة أخرى في الصلاة في الدخل وكاد الصلاة. قال بعض الحاضرين ما يصدق على هذا ويصلي معه يصلون جماعة، لأن صلاة الرجل مع الرجل ليس من صلاة وحده، فإذا فاتت الجماعة وجد آخرون صلى معه جميعا جماعة، قد فعله أنس وغيره من الصحابة. وأما قول من قال أهل العلم ويصلوا الجماعة ويرجعون إلى بيوتهم وصلوا أفرادا، هذا قول لا ليس به، المرجوح وضعيف خلاف السنة وخلاف قواعد الشريعة. الأفضل يدخل معهم، الأفضل دخول معهم ولا مجتهد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إذا أدركهم ما صلوا دخلوا عليهم ولو ما أتموا. ولو عندك الصلاة مثلا صلاة الفجر بعد صلاة الفجر في أوقات مجانا ولو الفجر ولا العصر ولا غيره، إذا جاءوا يصلون دخل معهم، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة، ولو قد صلى ولو قد صلى.